بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 18 أركان التوحيد 3: الصدق والإخلاص والمتابعة. وأقسامه 3: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. طيب، الفائدة 18 أركان التوحيد 3. أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. يقول 3: الصدق، يعني نقولها صادقا، والإخلاص يعني مخلصا لله عز وجل لا رياء وسمعة، والمتابعة. والحقيقة أن من لازم الإخلاص الصدق، من لازم أن يكون مخلصا أن يكون صادقا، فلا يمكن أن يكون مخلصا في توحيده، يعني معنى لا إله إلا الله، لا يمكن أن يكون مخلصا إلا وهو صادق. فالإخلاص والصدق في الواقع متلازما، والمتابعة يعني في توحيده للنبي صلى الله عليه وسلم. وأقسامه أي التوحيد 3: الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، الخالق الرازق المالك المدبر، فلابد أن يقر إقرارا جازما ويعترف اعترافا مذعنا به أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. وهذا النوع من التوحيد، هذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون، قد أقر، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، ولأن إقرارهم بهذا إنما يكون في حال السراء، لا في حال الضراء، لا في حال السراء. نعم. الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، توحيد العبادة، أفهمتم؟ وهو يعني توحيد العبادة الإقرار بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هذا مجمل توحيد الربوبية الألوهية أو العبادة، الإقرار بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. والثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت أدلتها في قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، فاعبده توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. إذن أنواع التوحيد هي الثلاثة: توحيد الربوبية، وهذا قد أقر به المشركون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم هذا الإقرار. ومعنى توحيد الربوبية الاعتراف والإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. وتوحيد العبادة، توحيد العبادة الإقرار بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. وهذه الأقسام لا بد من الإقرار بها جميعها، فلو أقر بواحد وأنكر اثنين لا ينفعه ذلك، لأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن أقر بها وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر. نعم، يعني أقر بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ولكن صار يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله فهو كافر. نعم. ومن أقر بها وأنكر صفة من صفات الباري تعالى أو أنكر اسما من أسمائه التي ذكرت في الكتاب أو السنة فهو كافر. إذن فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فنثبت ما أثبته الله تعالى. يعني مثلا أنكر الصفات أو أثبت أسماء بلا صفات، لأن أهل التعطيل وأهل البدع منهم من أنكر الأسماء والصفات وهم غلاة الجهمية، أنكروا أسماء الله وصفاته وقال ليس له أسماء ولا صفات. ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ومنهم من أثبت الأسماء والصفات، أثبت الأسماء وبعض الصفات، أثبت الأسماء وبعض الصفات على خلاف كما يذكره. نعم. شيخ الرحسن قوله أو أنكر صفة من صفات الباري فهو كافر، إيه؟ هذه إذا أنكرها غير متأول، أما إذا كان متأولا بتأويل سائغ يعني عنده وإن كان على خلاف الصواب فلا يغفر. نعم. إذن فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله يعني تعالى. مثل من يقول وجاء ربك يعني جاء أمره، ها؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو في قوله تبارك وتعالى أيضا وجاء ربك، وفي غير ينزل ربنا يعني أمره، ها؟ أو ملكه أو ما أشبه ذلك. هم لهم تأويلات، لهم تأويلات في ذلك، وقد قال في يعني بهذا القول من غير أهل السنة أئمة يعني العلماء لهم مكانتهم ولهم جلالتهم. إذن فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته الرسول في سنته، وننفي ما نفاه الله في كتابه أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ونسكت عما سكت الله عنه. نعم. إذن ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، ما أثبته الله أو أثبته الرسول أثبتناه، وما نفاه الله أو نفاه رسوله ننفيه. واضح هذا؟ ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة ماذا نصنع به؟ نقول من حيث اللفظ لا نثبته، ومن حيث المعنى نستفصل منه، فإن أريد به معنى باطلا لم نثبت، وإن أريد به معنى يليق بالله عز وجل أثبتنا. كالجهة مثلا، لفظ الجهة نقول ما نثبت لفظ الجهة لله، لأن الله عز وجل لم يثبت ذلك لنفسه ولم ينفي، لم يرد إثبات ولا نفي، فلا نثبت ولا ننفي. لكن هل المعنى نستفصل فيه، نقول ما تريد بالجهة، هل تريد أنه فيه جهة يعني متحيز، هذه ننفيها، أو إذا أردت بالجهة جهة العلو هذه نثبتها، وهكذا. نعم. إذن نقول فيما يتعلق بالصفات أو بأسماء الله عز وجل، ما أثبته الله أثبتناه أو أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، وما نفي في الكتاب والسنة ننفيه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه أما من حيث اللفظ فلا نثبته، وأما من حيث المعنى فنستفصل فيه، فإن كان يراد به معنى حقا أثبتنا المعنى دون اللفظ، وإن كان يراد به معنى باطلا نفينا. لا. كالحيز والجهة. نعم. إيش شلون القدم؟ إيه هم يستبدون بالقديم عن نقول فيه في كتاب السنة ما يغني عنه، أولا أنه ليس من أسماء الله القديم، وثانيا يغني عنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وثالثا أنه أيضا ليس من أسماء الحسنى، لأنه ما من قديم إلا وفيه ما هو أقدم منه. هذا واحد يقول والله مقربون هذا قديم، أجيب أقدم منه، يقول البيت هذا قديم له 100 سنة، في بيت له 120 سنة، فما من كما مر بنا لا يصح لو أسلم في أرداء أو أجود. لماذا؟ قالوا لأنه ما من رديء إلا وفيه أرداء منه، وما من جيد إلا وفيه أجود منه. نعم. ونسكت عما سكت الله عنه في كتابه أو سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا نتكلفه في البحث. إيش؟ وننفي ما نفاه فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته الرسول في سنته، وننفي ما نفاه الله في كتابه أو نفاه الرسول في سنته، ونسكت أي عن هذا بحسب عما يتساءلون. هنا ليست استفهامية، هنا اسم موصول، فهمتم؟ اسم موصول عما يعني عن الذي. أما إذا كانت استفهامية ودخل على حرف الجر فيحذف منها الألف، قال تعالى عما يتساءلون. ونسكت عما سكت الله عنه في كتابه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا نتكلف في البحث، لأن من أثبت شيئا لم يثبته الله تعالى لنفسه، ولا أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، فهو مبتدع، أو نفى ما لم ينفه الله في كتابه، ولا نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو مبتدع. هذا ما أجمع عليه علماء السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. نعم، والكلام على هذه مسألة ما يثبت وما ينفى وما يليق بالله وما لا يليق به مبسوط في كتب العقيدة، ومن أحسن الكتب، من أحسن الكتب وأكثرها تحريرا وتقريرا، كتاب شيخنا رحمه الله القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، كتاب من أحسن ما كتب في هذا الباب، يعني أحسن ما كتب في القواعد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته هو هذا الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يعني لو قيل لك مثلا ما هو الكتاب الذي، يعني كل عالم له كتاب يعبر عن جلالة قدره وعلمه، كل عالم تجد أن له كتب، من الكتب ما قد لا يليق بعلمه، يعني قد يكون كتاب فيه نوع من الضعف أن تنسبه لفلان، تقول هذا كتاب ضعيف بالنسبة له، وهناك كتب تدل على جلالة علم الرجل وقدره في العلم. فمن أحسن الكتب التي حقيقة تدل على جلالة قدره وعلو كعبه في العلم هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يعني حتى لا أبالغ لو حذفت الاسم لقلت هذا من كتب شيخ الإسلام، وأنا قلتها لشيخنا رحمه الله، لأني رأيت في قد كتب كتابا على شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، الشيخ عبد الرحمن السعدي كتب على قصيدة نونية ابن القيم شرحها شرحا بدون ذكر الأبيات كشرح ابن هشام لألفية ابن مالك، وذكر هذا في المقدمة وقال إني يعني سلكت هذا المسلك بحيث أنه لا يذكر مقاصد، فيقول فصل في قدوم ركب آخر ولا يذكر الأبيات لأنها تطول، فيقول ذكر في هذا الفصل كذا وكذا وكذا وكذا ويذكر. شيخنا رحمه الله كتب على قرة الكتاب في الصفحة الداخلية إن هذا الكتاب يعني من ما معناه أنه من أعظم ما ألف شيخنا عبد الرحمن السعدي، وأنه يدل على يعني جلالة قدره وعلمه. إذا أردت تحكم على علم الرجل اقرأ هذا الكتاب حتى تحكم على علمه، قلت له أنا. وأيضا لو كتابك يا شيخنا رحمه الله القواعد المثلى، لو حذفت الاسم لقلت هذا من كتب شيخ الإسلام، فتبسم رحمه الله. نعم شيخ رسالي، إيش كتاب الشيخ بن سعدي؟ إيش كتاب الشيخ بن سعدي؟ مطبوع بس هو شرح الكافية الشافية. ها؟ اي شرح الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية مطبوع. شرحها كاملة يا شيخ؟ اي جميع الظاهر، الا لما وصل الى ما يتعلق بذكر الجنة احال على كتاب ابن القيم كتاب الروح، احاد الارواح الى بلاد افراح، احاد الارواح الى بلاد افراح. الروح ايضا بالنسبة لابن القيم فيه إشكالات كثيرة، والظاهر رحمه الله ألفه قبل أن ربما يعني تمكن من العلم أو قبل أن يتصل بالشيخ الإسلام، يعني فيه أحاديث ضعيفة وفيه آثار أيضا وفيه رؤى ومنامات. المعروف عن ابن القيم التحقيق والتدقيق، وأنه يعني لا يمر عليه حديث إلا يبين ويحكم عليه، مع أنه في كتاب الروح يعني أخذ بمنامات وبأشياء لأنه سبحان الله مهما كان البيئة احنا قلنا تؤثر على الإنسان. لكن ابن القيم لأنه كان في أول أمره كان صوفيا حتى اتصل بالشيخ الإسلام وفتح الله عز وجل عليه وهذه ذكرها هو رحمه الله في النونية. ما مرت عليكم هذه؟ لما ذكر في النونية ذكر المبتدعة وإنكارهم الصفات وإنكارهم يعني بين أولا أنها أن كلامه هنا عن تجربة يعني يقول حينما أتكلم عن هؤلاء المبتدعة وأصفهم إنما أصفهم عن تجربة ليس مجرد اطلاع فقط. فيقول والله يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ثم ذكر صار يمدح شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وأثنى على كتبه، ذكر كتبه من ذكرها كتاب العقل والنقل، قال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه يعني ما في الوجود له نظير ثاني، يعني ليس أن جميع الكتب التي في الوجود، لأن القرآن لا أقول مهيمن على جميع الكتب، المراد ما في الوجود له نظير ثاني يعني في مقارعة حجج المبتدعة والمبطلين. وهذا مثل ما قال ما قيل في كتاب الهداية للأحناف، أحناف لهم كتاب اسمه الهداية المغرناني، واحد منهم يمدح الكتاب ويقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبل من كتب، إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء من قبل، لكن المراد يعني أنها هي المعول عليه، يعني مراده نسخت يعني أن المعول في معرفة مذهب أبي حنيفة على ما في الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.